والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في وصفه صلى الله عليه وسلم البيت المقدس وغيره. هذا الفصل تابع لكلام المؤلف رحمه الله تعالى على الإسراء والمعراج. والإسراء والمعراج، الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. والمعراج عروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات العلى حتى تجاوز ما يصل إليه جبريل عليهم الصلاة والسلام. هذا الإسراء والمعراج، وهو كرامة من الله تبارك وتعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وإشعار له بعلو منزلته عند الله تبارك وتعالى. وإن قلاك أهل الأرض وضايقوك وعادوك وآذوك شد الأذى، فأنت معزز مكرم عند أهل السماء. فهو أولا عزاه الله جل وعلا بإيمان الجن به لما رجع من الطائف مهانا مذللا عليه الصلاة والسلام. أتاه فريق من الجن استمعوا لقراءته فآمنوا به وذهبوا إلى قومهم منذرين لهم، داعينهم إلى الإيمان بالله ورسوله. ودخل مكة صلى الله عليه وسلم، وقبل دخوله عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل عليه السلام وقال: يا محمد، إن الله سمع مقالة قومك لك، وإنه أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فجاء ملك الجبال وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا ملك الجبال، أرسلني الله إليك لتأمرني بما شئت، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني الجبلين المتقابلين، جبل أبي قبيس هذا الذي خلفنا والجبل الذي أمامنا. فقال عليه الصلاة والسلام مع شدة معاناته منهم وشدة أذاهم له: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. ثم لما وصل إلى مكة ما دخلها إلا بجوار المطعم بن عدي، لأنه خشي عليه الصلاة والسلام من سفهاء مكة أن يبتدره مجموعة بالأذى والقتل، فدخل بجوار المطعم ابن عدي بعد أن عرض الجوار على اثنين من قريش فأبوا واعتذروا، فطلب ذلك من المطعم فأجاره، ودخل بجوار المطعم ابن عدي وناله من أذى قومه الشيء الكثير، فأسرى الله جل وعلا به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماوات العلى. فلما جاء في الصباح أخبر قريش لعلهم يؤمنون ويصدقون، فزادهم عتوا ونفورا وأذى وتكذيبا للرسول صلى الله عليه وسلم. فسارع بعضهم إلى أبي بكر وقال له: ما تقول؟ يزعم صاحبك أنه ذهب إلى بيت المقدس وصلى فيه وعرج به إلى السماوات العلى في الليل وعاد في الصباح، وبيت المقدس معلوم بعده والسماوات معلوم بعدها، فكيف ذلك؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه قولته المشهورة: إن كان قال ذلك فقد صدق. لأنه لا يدري رضي الله عنه هل قال هذا أم هذا كذب من كفار قريش، قال: إن كان قال ذلك فقد صدق. من يومها سمي أبو بكر بالصديق رضي الله عنه، لأنه يبادر بتصديق المصطفى صلى الله عليه وسلم بأي قول يقوله، لا يخالطه أدنى شك في صدقه صلى الله عليه وسلم. فسحقا وبعدا لمن يتهم أبا بكر رضي الله عنه الذي فضله الله جل وعلا على سائر الأمة، فهو رضي الله عنه أفضل الأمة بعد نبيها وأقواها إيمانا رضي الله عنه وأرضاه. وكان يفدي الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله رضي الله عنه وأرضاه، فهو أقوى الأمة إيمانا رضي الله عنه. ثم إن كفار قريش تعنتوا على النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يصف لهم بيت المقدس، لعلمهم أنه لم يأتي إلى بيت المقدس ولم يمر به عليه الصلاة والسلام. ولذا قال العلماء رحمهم الله والحكمة والله أعلم أنه أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس قبل العروج به إلى السماوات العلى، لأن كفار قريش يعرفون المسجد الأقصى ويعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأته ولم يمر به، فيسألوه عنه فيخبرهم، فتكون علامة واضحة جلية على صدقه صلى الله عليه وسلم فيما يقول. فطلب كفار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعجيز أن يصف لهم المسجد الأقصى، فرفعه الله جل وعلا وجعله بين يديه ينظر إليه ويخبرهم بأوصافه واحدة تلو الأخرى، لا يكذب ولا يتوهم عليه الصلاة والسلام، كما أخبرهم عن عيرهم ومن في مقدمتها، وأخبرهم بأنه مر بهم وهو ذاهب ومر بهم وهو عائد، وعندهم ماء مغطى بلوح أو شبهه، ففتشه وشرب من إنائهم الماء عليه الصلاة والسلام، ليكون علامة واضحة على صدقه صلى الله عليه وسلم. وقال: إنها ستقدم عليكم في يوم كذا، لأنه عرف الطريق عليه الصلاة والسلام وكم بقي عليهم من الوصول إلى مكة، فأخبرهم، فجاءت العير كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم، فهو كما قال الله جل وعلا عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. لما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم وضراوتهم عليه، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، فجلاه الله له حتى عاينه، فطفق يخبرهم عن آياته ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا. وأخبرهم عن لما أصبح صلى الله عليه وسلم أخبر قومه بأنه أراه الله عز وجل من آياته الكبرى فكذبوه وشددوا عليه رضي عليه الصلاة والسلام وآذوه وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس. قالوا صف لنا إن كنت صادق أتيت بيت المقدس. فجلاه الله له حتى عاينه، يعني رفعه الله جل وعلا وجعله واضحا يراه بين يديه وهم لا يرونه. فطفق يخبرهم عن آياته، يخبرهم عن علاماته وآياته وما فيه من الأشياء كأنهم يرونها وهو يراه عليه الصلاة والسلام، ولا يستطيعون أن يردوا عليه لأنه صادق فيما يقول، لكن مع هذا ما آمنوا به كذبوه. نعم. وأخبرهم عن عيرهم في مسراه ورجوعه، وأخبرهم عن وقت قدومها، وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها، وكان الأمر كما قال، فلم يزدهم ذلك إلا نفورا وأبى الظالمون إلا كفورا. وأخبرهم عن عيرهم، عير لكفار قريش قادمة من الشام تحمل البضايا، فأخبرهم قال إن العير في المكان كذا ويتقدم عليها بعير صفته كذا، وأخبرهم عن الإناء الذي فيه الماء وشربه عليه الصلاة والسلام، وأخبرهم أخبار صادقة جلية تجعل العاقل منهم يسارع في الإيمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يزدهم ذلك إلا نفورا وأبى الظالمون إلا كفورا. ما كانوا يطلبون الحق وإنما هم معاندون مكابرون فلم يقبلوا منه. ولهذا من مقالتهم الشنيعة: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. هذا جهل شنيع، ما يقول عاقل: هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأهدنا إليه ووفقنا للتمسك به. لكن الجهل والكفر والعياذ بالله يحمل الكافر على أشياء ما يصدق بها أي إنسان، حتى الطفل الصغير ينتقده في تصرفاته. مثل النصارى والعياذ بالله الآن يزعمون أن عيسى ابن الله، أن عيسى ابن الله، وهم ينزهون رهبانهم عن الولد. قل هذا ما يولد، ما يلد، يعني مترفع عن أنه يولد له أو يأتي النساء أو يقربهن، فكيف ينزهون رهبانهم عن الولد وينسبونه لله تبارك وتعالى؟ قالوا إن أحد العلماء دخل على أحد الملوك الفرنج فوجد عنده راهب، يعرف أنه راهب، فسلم على الملك، يعني تحدث معه، والتفت إلى الراهب وقال: كيف حالك وحال الأولاد، كيف حالك وحال الأولاد؟ فانتقد عليه الملك، قال: كيف تسأل عن الأولاد، هذا ما هذا راهب ما عنده أولاد. قال: ما أجهلكم تنزهون هذا وأمثاله عن الولد وتنسبون الولد لله تبارك وتعالى ربكم، ربكم ما تنزهونه وهذا الراهب تنزهونه عن الولد. فالجهل والضلال والعياذ بالله والكفر يحمل صاحبه إلى أن يقول أقوالا ويعتقد اعتقادات بعيدة كل البعد عن الصواب ما يصدق بها العاقل. ما يروى أن رجلا من أهل اليمن دخل على معاوية فسلم عليه فحياه، قال: ممن الرجل؟ قال: من اليمن. قال: ما أجهل قومك؟ قال: وما ذاك؟ قال: يقولون ربنا باعد بين أسفارنا، أسفارهم متيسرة وسهلة، ويقول ربنا باعد بين أسفارنا. قال: ما أجهل من قومي إلا قومك حينما قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. الجهل الكفر والضلال والعياذ بالله يحمل صاحبه إلى أن يقول أقوالا شنيعة. نعم. فصل: هل كان الإسراء بالروح أم بالروح والجسد معا؟ يقول ابن القيم رحمه الله: فصل: هل كان الإسراء بالروح أم بالروح والجسد معا؟ الإسراء بالروح والجسد أو بالروح فقط؟ تقدم لنا قبل هذا في أول الكلام على الإسراء قال: فصل في الإسراء. ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا على البراق صحبة جبريل عليهما الصلاة والسلام. العلماء رحمهم الله أقوال في الإسراء، منهم من قال أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه، يعني هو كان نائما في الحجر أو نائما في بيت أم هانة مثلا، أسري به ذهب جسده وروحه جميعا أسري به، وهذا هو القول المشهور وهو قول الجمهور. قول آخر يروى عن عائشة رضي الله عنها وعن معاوية رضي الله عنه وبعض الصحابة وابن عباس أن الإسراء بالروح فقط. والقول الثالث يقول الإسراء مناما، وهذا قول غير صحيح، الأخير لا غير صحيح، لأن هذا لا يكون معجزة، مناما ما يكون معجزة، مثل ما يرى الإنسان رؤيا من بعيد هذا ما ليست معجزة وليست بحق. وإنما الخلاف بين العلماء رحمهم الله هل الإسراء بالروح والجسد أم بالروح فقط. جماعة يقولون الإسراء بالروح والجسد، يعني فراش النبي صلى الله عليه وسلم إسري به ما في أحد ما في جسد. آخرون يقولون أسري بروحه والجسد في فراشه في منامه عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنهما قالا إنما كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده. ونقل عن الحسن البصري نحو ذلك. هذا قول لهؤلاء اثنين من الصحابة رضي الله عنهم، عائشة ومعاوية، والحسن البصري من التابعين رحمة الله على الجميع. يقول أسري بروحه وجسده في فراشه. وقول الجمهور أن الإسراء بروحه وجسده. الفرق بين هذه الأقوال قول جسده وروحه، هذا واضح أنه ركب صلى الله عليه وسلم بجسده وذهب وليس في فراشه أحد. القول الثاني أنه أسري بروحه وجسده باق في فراشه. الفرق بين هذا القول الثاني وقول من يقول أنه أسري به مناما رؤيا، فرق عظيم بينهما. عائشة ومعاوية يقول أسري بروحه، يعني ذهبت روحه بنفسها إلى بيت المقدس وعرج بروحه نفسها إلى السماوات العلى، وليس مناما أو حلم أو نحو ذلك، لأن هذا لا ميزة فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل إنسان مثلا يحلم يرى أنه في أمريكا، يرى أنه في الشام، يرى أنه في مصر وهو في المسجد الحرام، يرى أنه صعد إلى السماوات مثلا، هذه رؤية ما تحتاج إلى مسافة ولا إلى وقت. لكن مثل الإسراء بروحه صلى الله عليه وسلم، يعني روحه صعدت مثل ما تصعد روح المتوفى، المتوفى تصعد روحه فوق تذهب نفسها، ثم المؤمن تفتح لها أبواب السماوات ويصعد إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه، ثم يأمر جل وعلا بإنزال العبد منزلته وعودته إلى الأرض، تصعد الروح، هذا بعد الوفاة. صعود النبي صلى الله عليه وسلم على قول عائشة ومعاوية رضي الله عنهما أنه مثل هذا، وهذا ما حصل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما تصعد الروح فوق ثم تنزل وتعود في الحياة، لا، ما تصعد إلا عند بعد الممات، بعد الممات تصعد، ولهذا الروح تصعد فيتبعها البصر، فيسن لنا مثلا إذا خرجت الروح أن نغمض عيني المتوفى لأنها تشخص عيناه تتبع الروح، ثم تبقى مفتوحتين لأن خلاص انت فقد الحياة ما يتحرك، فتبقى مفتوحتين فيسن إغماضهما. فنعرف الفرق بين الإسراء بالروح وبين الرؤيا بالمنام، فرق بعيد بينهما. وأما بالجسد فهذا واضح وهو قول الجمهور أن الإسراء بالروح والجسد. وركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت المقدس على البراق ومر بعير قريش وجفلت بعض العير من البراق، ومر صلى الله عليه وسلم على ماء للعير فشرب منه، والشرب للروح والجسد وهكذا. ولكن ينبغي أن يعلم الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. وعائشة ومعاوية لم يقولا كان مناما، وإنما قالا أسري بروحه ولم يفقد جسده، ولم يفقد جسده. وفرق بين الأمرين، فإنما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصور المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء، أو ذهب به إلى مكة، أو ذهب به إلى مكة وأقطار الأرض، وروحه لم تصعد ولم تذهب. وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال، والذين قالوا عرج رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفتان، طائفة قالت عرج بروحه وبدنه، وهذا هو قول الجمهور عرج بروحه وبدنه، وطائفة قالت عرج بروحه ولم يفقد بدنه، ولم يفقد بدنه. وهؤلاء لم يريدوا أن المعراج كان مناما، وإنما أرادوا أن الروح ذاتها أسري بها وعرج بها حقيقة، وباشرت من جنس ما تباشر بعد المفارقة، وكان حالها في ذلك كحالها بعد المفارقة في صعودها إلى السماوات سماء حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فتقف بين يدي الله عز وجل فيأمر فيها بما يشاء، ثم تنزل إلى الأرض. والذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أكمل ما يحصل للروح عند المفارقة. ومعلوم أن هذا عندما يقول إنه بالروح يقول إن الروح صعدت نفسها، واللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بصعود روحه أكمل مما يحصل للمؤمن الذي تصعد روحه بعد مفارقة الجسد وبعد موته، لأن روح المؤمن ما تصعد حقيقة إلى السماوات إلا بعد الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص اختصه الله جل وعلا، فصعدت روحه وجسده باق وهو في حال الحياة لا بعد الممات. هذا عند من يقول إن الصعود للروح فقط، لكن قول الجمهور أن الإسراء بالروح والجسد معا. نعم. ومعلوم أن هذا أمر فوق ما يراه النائم، لكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام خرق العوائد حتى شق بطنه وهو حي لا يتألم بذلك، عرج بذات روحه المقدسة حقيقة من غير إماتة، ومن سواه لا ينال بذات روحه الصعود إلى السماء إلا بعد الموت والمفارقة. فالأنبياء إنما استقرت أرواحهم هناك بعد مفارقة الأبدان، استقرت أرواحهم في السماء فوق بعد مفارقة الأبدان، أبدانهم في الأرض وأرواحهم في السماء. رأى عليه الصلاة والسلام أرواحهم في السماء، ورأى عليه الصلاة والسلام موسى عليه السلام قائما عند قبره يصلي في الأرض، فقدرة الله جل وعلا فوق كل شيء. نعم. وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم صعدت إلى هناك في حال الحياة، ثم عادت بعد وفاته استقرت في الرفيق الأعلى مع أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، استقرت في الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، لأنه خير عليه الصلاة والسلام عند الاحتضار قبل أن يأتيه الموت، هل ترغب البقاء في الدنيا أم ترغب القدوم إلى الله جل وعلا؟ فقال عليه الصلاة والسلام اللهم في الرفيق الأعلى، يعني فضل، تقول علمت، عائشة رضي الله عنها التي عنده حال وفاته، علمت أنه لا يختارنا، خلص طاب خاطره منا، يريد الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ومع هذا فلها إشراف على البدن وإشراق وتعلق به بحيث يرد السلام على من سلم عليه، والله على كل شيء قدير. الروح بالرفيق الأعلى، والقبر فيه الجسد، وما من أحد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل الله سلامه إلا رد عليه روحه فيرد السلام عليه الصلاة والسلام على من سلم عليه. وكل هذا فوق ما يطيق البشر، ما يطيقونه ما يدركونه، هذا إرادة الله جل وعلا. وبهذا التعلق رأى موسى قائما يصلي في قبره ورآه في السماء السادسة، ومعلوم أنه لم يعرج بموسى من قبره ثم رد إليه، وإنما ذلك مقام روحه واستقرارها، وقبره مقام بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى أجسادها. ورآه يصلي في قبره ورآه في السماء السادسة، كما أنه صلى الله عليه وسلم في أرفع مكان في الرفيق الأعلى مستقرا هناك، وبدنه في ضريحه غير مفقود. وإذا سلم عليه المسلم رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام ولم يفارق الملأ الأعلى. والواجب على المؤمن أن يؤمن بكل ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أدركه بعقله أو لم يدركه، يؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ويؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، سواء أدركه بعقله أو لم يدركه يجب عليه الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ومن كثف إدراكه وغلظ طباعه عن إدراك هذا فلينظر إلى الشمس في علو والحيوان بها هذا، وشأن الروح فوق هذا فلها شأن وللأبدان شأن، وهذه النار تكون في محلها وحرارتها تؤثر في الجسم البعيد عنها، مع أن الارتباط والتعلق الذي بين الروح والبدن أقوى وأكمل من ذلك وأتم، فشأن الروح أعلى من ذلك وألطف. فقل للعيون الرمد إياك أن تري سنى الشمس فاستغشي ظلام الليالي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.